بنون. اول شيء درسناه يعني حكم تعلم التجويد. قلت لكم في فرق بين حكم تعلم التجويد وحكم العمل بالتجويد. حد يفكرني الفرق بين الاثنين؟ حكم التجويد علميا وما حكم التجويد عمليا. يعني زميلكم قال حكم العلم بالتجويد فرض كفاية وحكم العمل بالتجويد فرض عين على كل مسلم يقرأ شيئا من القرآن الكريم سواء كان يحفظ القرآن الكريم كاملا او يحفظ بعضه او جزءا منه. واظن وبناء على هذا حكم التجويد علميا وحكم الفرق بين اطار الانسان اللي هيتلقى التجويد علميا والانسان اللي هيتلقى التجويد عمليا. هل انا اطالب الانسان اللي هيتلقى التجويد عمليا بحفظ كتاب او بدراسه كتاب زي الكتاب اللي فيكم؟ لا، انسان عام من عوام الناس هيصلي مصدوم اقول له اقرا الفاتحه زي ما بتسمعها من الشيخ بيقرا الفاتحه بس. اعرف ان الحرف ده اتنطع كده وده اتنطع كده واتنطع كده. ما اقولوش بقى احفظ احكام النون الساكنه والتنوين واحفظ حكم النون والميم المشددين واحفظ المد والقصر واحفظ كيفيه الوقف وكيفيه الابتداء وما شابه ذلك. اما التجويد علميا فانا اقول للطالب الذي يريد ان يتعلم لابد من استظهار كتاب ودراسه كتاب شرح على هذا المتن الصغير كما نفعل جميعا هنا. وبناء على هذا فالتجويد علميا تلقيه وتعلمه فرض عين فرض كفايه اذا يعني تعلمه البعض سقط الامر عن الباقين. اما التجويد عمليا فهو فرض عين. طيب عاوز دليل على ان تعلم التجويد فرض كفايه ودليل على ان العمل بالتجويد فرض عين. قلنا لما طلبنا السؤال هو الاحسن ان احنا نجيب دليلين، دليل على تعلم التجويد على انه فرض كفاية، دليل عام في مثل هذا الامر وهو قول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اما الدليل على دليل على وجوب العمل بالتجويد فقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. الحديث اللي زميلكم من حفظه واتى به فلا بأس، وان كان علماء السنة او علماء الحديث يقولون ان فيه مقالة بمعنى انهم ضعفوه، واللي هو حديث الوارد في كتاب البرهان اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها واياكم ولحون اهل الفسق والكبائر فانه سيجيء اقوام من بعدي يرجعون القرآن تبديع الغناء والرهبانية لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. طيب هنسأل يعني سؤال اخر، ما مراتب التجويد او ما مراتب القراءة؟ مراتب التجويد او مراتب القراءة اربعة: التحقيق في مقام التعليم والترتيل والتدوير والحذر. افضل المراتب على الاطلاق لماذا وما الدليل؟ انا بقول لماذا اولا وما الدليل. اتفضل. ده تعريف. لا انا بقول لك لماذا كان افضل المراتب، لان القرآن الكريم نزل به حيث قال الله تعالى ورتلناه ترتيلا. الدليل ورتل القرآن ترتيلا. طيب طالب يفكرني باركان القراءة، متى نحكم على القراءة بانها صحيحة؟ يبقى اذا اركان القراءة حتى تكون او شروط القراءة الصحيحة: واحد موافقتها للغة العربية، اثنين موافقتها لرسم المصاحف العثمانية، ثلاثة تواتر سندها، وان كان الشيخ ابن الجزري بيقول يكفي صحة السند عندما قال في منظومته طيبة النشر فكل ما وافق وجه نحوه وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الاركان، وحيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه في السبعة. طيب عندما اقول لطالب اقرأ لي مثلا اول سورة النساء، من يقرأ؟ اذا معي اربعة اوجه، انا مخير بين الاتيان بواحد منها، مش اجبار مجبر بان انا اجيبها كلها. لا، الوجه الاول الوقف على الاستعاذة، الوقف على البسملة هو البدء بأول السورة، زد منكم ما قرأ. الوجه الثاني وصل الجميع. الوجه الثالث الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة هكذا. الرابع وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها والبدء بأول السورة هكذا. واضح رجالتنا؟ طيب، إذا وجه وصل البسملة بآخر السورة مع الوقف عليها هذا والبدء بأول السورة التالية، هذا الوقف هذا الوجه ممنوع. ولذلك الشيخ الإمام الشاطبي رحمه الشيخ الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول: وإن وصلتها بآخر السور أي البسملة فلا تقف، وغيره لا يحتجر. وإن وصلتها أي البسملة بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. طيب، طلبت من طالب أن يقرأ من أول قول الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فكيف يقرأ هذا المقطع من وسط السورة؟ هذا المقطع من وسط السورة، وأنا مخير بين الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها. يبقى هذا المقطع من وسط السورة وأنا مخير بين الإتيان بالبسملة وعدم الإتيان بها. فإن أتيت بالبسملة فلي الأربع أوجه التي ذكرناها، وهي قطع الجميع، وصل الجميع، الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بقوله تعالى والمحصنات من النساء، وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها، والبدء بجزء الصور. يبقوا كم وجه دول رجالتنا؟ أربعة. أما إذا لم آتي بالبسملة فلي وجهان، وهما الوقف على الاستعاذة أو وصل الاستعاذة بأول القراءة. مفهوم؟ يبقى إذا أنا الآن لي كم وجه؟ ستة، ما هوش أربعة أو اثنين، لأن أنا في الأول مخير بين الإتيان بالبسملة في الأجزاء وعدم الإتيان بها. ولذلك الشيخ الشاطبي رحمه الله تعالى يقول: وفي الأجزاء خير من تلا. طيب، عندما أقول للطالب اقرأ من أول قول الله تعالى اقرأ من آخر سورة الأنفال وصل، أو آخر الأنفال بأول التوبة، فما الأوجه الجائزة له؟ الاستعاذة أنا حوصل آخر السورة بأول التالية، فليه أنا حجيب الاستعاذة؟ هو صحيح أنا سمعت بعض الناس يقرأ بيقرأ وماشي ماشي حوصل آخر سورة الأنفال بأول براءة، أنا يقول لي إن الله بكل شيء عليم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله، مع إن الاستعاذة قلنا محلاها فين رجالتنا؟ في بدء القراءة. طب دي مش بدء القراءة، بجيب الاستعاذة ليه؟ يبقى اذا ليه ثلاث اوجه: وصل اخر الانفال باول براءة هكذا، ان الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. اثنين، الوقف على اخر الانفال، ان الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. السكت، ان الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله. اسأل هنا سؤالا: ما الفرق بين الوقف والسكت يا رجالتنا؟ الوقف في اخر، الوقف هو الوقف مع التنفس للاستراحة، اما السكت فهو السكت بدون تنفس، سكتة لطيفة مقدارها حركتين. مقدارها كم حركة يا رجالتنا؟ مقدارها حركتين. في مصطلح ثالث اسمه قطع، بس مش معايا هنا، حد يعرفه؟ هو قطع القراءة رأس، في المصحف وما شوف ما شوف عمل تاني معايا كده؟ طيب، بعد ما درسنا يعني احنا بنجيب مقتطفات كده بنراجع حاجات يعني مهمة. طيب، اما جينا ناخد بعض احكام التجويد، كان اول حاجة اتكلمنا عليها احكام ايه؟ احكام النون الساكنة وايه؟ والتنوين. قلنا النون الساكنة، النون ايه؟ ساكنة. ما نوع الحروف الواقع بعد من في حروف ما ينفعش تيجي بعد النون الساكنه والتنوين يا رجالتنا؟ هل هناك حروف لا تاتي بعد النون الساكنه والتنوين؟ ها؟ من يقول؟ حروف المد الثلاثه الالف والواو والياء لانها ساكنه فلا تاتي حتى لا يلتقي ساكنان. خلاص؟ طيب في نقطه كمان عاوز انبه عليها الطالب اللي ياخد باله منها. ما الحكم لو كان بعد النون الساكنة والتنوين ساكن؟ ما حرف ساكن، فما حكم النون الساكنة والتنوين في هذه الحالة؟ قول نحرك، لا نحرك النون أو التنوين تخلصا من التقاء الساكنين. وغالبا ما نحرك النون، بقول غالبا مش لزوما، غالبا ما نحرك النون بالفتح في مثل قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول، لا حركت بالكسر، غالبا ما نحركها بالكسر وقد تحرك بالضم إلا من ارتضى من رسول. خلاص؟ وبرضو المقطع اللي احنا بنسمعه أو الحصة المرة اللي كنا بنسمعها المرة اللي فاتت ولا يظلمون فتيلا انظر، التنوين حركته برضو بإيه؟ بالكسر. يبقى في هذه الحالة إذا وقع بعد النون الساكنة والتنوين ساكن حرك كل من النون الساكنة والتنوين تخلصا من التقاء رجالتنا من التقاء الساكنين. وعموما موضوع التقاء الساكنين هذا موضوع يعني طويل بإذن الله لنا به حديث مفصل، وخاصة إذا كان هذا الساكن نون أو ميم أو حرف آخر أو تنوين أو ما شابه ذلك، لنا فيه لقاء قادم بإذن الله. طيب ما احوال النون الساكنه والتنوين اذا وقع بعدها حرف من حروف بالنسبه للحروف الهجاء الواقعه بعدها؟ قول ها ها يبقى اظهار، ادغام، اقلاب، اخفاء. خلاص؟ طيب انتظر عليا، متى يجب اظهار النون الساكنه والتنوين؟ اتفضل. إذا وقع بعدها حرف، لأن الحروف كلها ما هتقعش بعدين، إذا وقع بعدهما أي بعد النون الساكنة وبعد التنوين حرف من حروف الإظهار الستة اللي هي إيه؟ أيوة، همز فهاء ثم عين حاء مملتان ثم غين خاء. كلام سليم؟ طيب من الآيات اللي احنا سمعناها الأرض قول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. دول آيتين عاوز طالب يطلع لي النون الساكنة والتنوين ويبين الحكم ويذكر السبب، والأسئلة ممكن تيجي كده إيه؟ إذا النصيب من إدغام بغنة لوقوع الميم بعد التنوين في كلمة، ولا يكون ذلك إلا من كلمتين، ولا يكون ذلك إلا من إيه؟ من كلمتين إيه؟ واحد يجيب حكم تاني ومن يلعن الله الحكم ادغام بغنة لوقوع الياء بعد النون الساكنة في كلمتين. نعم ها اتفضل ها ها اخفاء لوقوع التاء بعد النون الساكنة. ايه لسه في حد يعرف حاجة تانية؟ اتفضل. ما هو اصله لو انت تفتح المصحف وتشوف هتجد ان جميع القرآن الكريم علامات الضبط على الوصل، علامات الضبط على ايه؟ الوصل مش على الوقت. فلن تجد له نصيرا. طيب طيب الآية بتقول ايه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك. إظهار حلقي لوقوع الهمزة بعد التنوين ازاي؟ هي الآية بعدها بتقول ايه؟ سبيلا اولئك. عندك واو ولا فيش واو؟ مفيش واو. طيب ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. ما هي من نسكن فما حكمها؟ لا ملاش، هي ليست ساكنة هنا. هي وان كانت ساكنة يعني وضعا الا انها حركت تخلصا من التقاء الساكنين. وانا اتكلم اظن ان نبيت عليه وانا بجيب المقدمة ولا لا؟ ايوة. طيب تعال بقى بعد كده نكمل كده معانا. اولئك فلا تجد له نصيرا ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا. نصيب من الملك ايه؟ الغم بيقولنا لوقوع. اظن احنا سبق وجبنا نظير زي ده بس كان التنوين منصوب. اوتوا نصيبا من الكتاب. نخلي بالنا وانتوا بتذاكروا يا اخوانا تعملوا كده. كل حكم يقابلك لازم تعرفه. توقع ان هيجيلك اي ايه من الايات اللي انت حفظتها وقولك طلع لي كذا وكذا وكذا. طيب ايه حكمها؟ ايه ادغام بغير غنة لوقوع اللام بعد التنوين. طب واحنا بنناقش موضوع الادغام، ما شرط ادغام النون الساكنه فيما بعدها؟ من يقول ما شرط ادغام النون الساكنه فيما بعدها؟ انا ما قلتش والتنوين، اظن وضحت السؤال اول. اتفضل. ان تكون النون في كلمه والمدغم فيه في كلمه ايه اخرى. طيب وما الحكم لو اجتمع حرف الادغام مع النون في كلمه واحده؟ يبقى حكمها ايه؟ لا انا عاوز حكم مصطلح علمي، لا تضغم، انا مش عاوز نفي حكم. يبقى حكمها الاظهار. ايه رجاله؟ الاظهار المطلق. والموجود منها في القرآن الكريم كم حاجة؟ اربعة، دنيا وصنوان وبنيان وقنوان. يبقى كلمتين للياء وكلمتين لمين؟ للواو. طيب عاوز واحد يجيب لي نون سكنة بعدها لم او راء في كلمة واحدة فيما نعلم لا يوجد. فبالتالي ما جبناش شروط، ما قلناش في النون الساكنة والتنوين في النون الساكنة في إضغام عند إضغامها في اللام والراء، ما طلبناش هنا الشرط لأنه لم يرد فيها رجالة، لم يرد في القرآن الكريم نون ساكنة بعدها لام في كلمة أو نون ساكنة بعدها راء في كلمة واحدة. طيب هناك أربع سكتات يجب السكت عندها لحفص في القرآن الكريم وسبق وشرحتها في محاضرة قبل كده، فمن يذكر هذه السكتات؟ اتفضل. انت لو توصلت بدون ساكت يبقى اذا اولا ما محل السكت اولا رجال؟ يعني عاوز انبه لملحوظة في الاربع مواضع دول مهمين. ما محل السكت؟ محل السكت وصل الكلمة المسكوت عليها بالتي بعدها. إذا أنا وقفت ما في السكت، ولذلك زميلي يعني زميلك الصغير قال إيه؟ الوقف باخد نفس، السكت ما باخدش إيه؟ نفس. ولذلك اسمع معاي وقول لي الفرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. انا عملت ايه المرة دي؟ وقفت وخدت نفس. ما تقوليش نسات، ما تقوليش نسات، انا لم اسكت ما خلاص. لكن السكت لابد شرطه او محله في حال وصل الكلمة المسكوت عليها بالكلمات التي بعدها. هكذا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. واضح؟ طيب الموضع الثاني من السكتات. قالوا يا ويلنا الموضع الثالث الرابع ايوة. يبقى اذا مواضع السكت بالنسبة لحفص السكت الواجب بالنسبة لحفص اربعة: قول الله تعالى في اول سورة الكهف ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. اثنين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن في سورة ياسين. ثلاثة: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. اربعة: قوله تعالى في سورة المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعلى ذلك رجالة، عندما اقول لك كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق، ما حكم النون الساكنة هنا؟ الاظهار. الاظهار ايه؟ سمي اظهار مطلق، لانه له مقيد لا بحلق ولا بشفة ولا بانه ايه اظهار قمري. يبقى اذا هنسميه كده يعني تجاوزا او تسامحا اظهار ايه مطلق. ليه وما سبب الاظهار هنا مع ان يجب ادغام النون الساكنة في الراء ادغام بغير غنى اذا كانت من كلمتين السكت؟ طب ما نضغط السكت ينافي الادغام، السكت ينافي ايه الادغام. طيب واحد طالب منكم يقول لي ما كيفية الاقلاب؟ ما كيفية الاقلاب؟ مش تعريفه، ازاي انا اؤدي الاقلاب؟ عشان اوصل الاقلاب دي كم خطوة؟ ها؟ انا وضحت اكتر اهو، اتفضل. ايوه هو على فكرة شيخ ابن الشيخ الجمزوري في التحفة جاب الخطوات كلها فوضحها لي كده. واحد ميما. اثنين اولا نقلب النون او التنوين ميما اذا وقع كل منهما قبل الباء. اثنين اخفاء هذه الميم ان يصحب هذا الامر الغنة. يبقى ثلاث امور: قلب النون الساكنة والتنوين اذا وقعتا قبل الباء ميما. اثنين اخفاء هذه الميم. ثلاثة ان يصحب هذا الاخفاء الغنة. هذا هو كيفية الاقلاب. طيب حتى الاقلاب يا رجال، الاقلاب له كم حالة؟ الاقلاب يقولنا له الاظهار والاقلاب والاخفاء مع كل حرف لهم ثلاث صور. اقول تاني: الاظهار والاقلاب والاخفاء مع كل حرف لهم كم صورة؟ ثلاث صور. الصورة الاولى النون الساكنة بعدها حرف الاظهار او الباء او حرف الاخفاء في كلمة واحدة. الصورة الثانية النون الساكنة بعدها حرف الاظهار او الباء او حرف الاخفاء من كلمتين، بمعنى ان النون الساكنة تكون اخر الحرف، تكون اخر الكلمة الاولى، وحرف الاظهار او الاقلاب اخر اول الكلمة التالية. ثلاثة التنوين ولا يكون الا في اخر الكلمة، وحرف الاظهار او الباء او حرف الاخفاء في اول الكلمة التالية. يبقى اذا كم صورة؟ ثلاث صور. عندما اطلب منك في الامتحان واقول لك مثل او هات لي مثال لنون ساكنة مظهرة او مخفاة او اظهار حلقي، تجيب لي مثال لجول جول جي. لو قلت لك نون ساكنة جيب لي اثنين. لو قلت لك اظهار حلقي وسكت بعديه اظهار حلقي لوقوع الهمزة يعني وحرف اظهار الهمزة، هتجيب لي كم مثال؟ ثلاثة. نصحى كويس اول مثل هذه الامور. طيب تعالى بقى بعد كده، ما حكم النون والميم المشددتين؟ من يجيب ما حكم النون والميم المشددتين؟ ايوة اتفضل. وجوب اظهار الغنة، وما مقدار الغنة؟ الغنة مقدارها حركتين. طيب الغنة متى يكون مقدارها حركتين يا رجالة؟ من يقول لي ما مراتب الغنة؟ سواء كان في كلمة أو في كلمتين، والمشدد في كلمتين المضغم إدغام تام، الفعل المضغم إدغام ناقص. ثلاثة المغفى، دول كم مرتبة رجالة؟ ثلاثة. دول حكم مقدار الغنة فيها بمقدار حركتين، ولذلك تسمى غنة كاملة، تسمى غنة ايه؟ ومعنى انها مقدار حركتين يعني زي يعني زمنها زي زمن المد الطبيعي. من الجنة والناس، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، شوف المد الطبيعي، ثم كلا سوف تعلمون، شوف الزمن في الاثنين، ثم كلا سوف تعلمون. الزمن نطق الميم المشددة زي زمن نطق الألف بتاع كلا، يعني تقريبا. خلي بالكم من مثل هذه ايه الأمور. كان المفروض النهاردة يعني نشرح لكم حكم الميم او احكام الميم الساكنة، لكن لو كنا شرحناها كانت حتجيلكم او كان حيبقى طولنا عليكم في الامتحانات، لكن هتمتحنوا يعني الاختبار حيكون من اول ما خدنا لغاية هنا. وقلنا ان الاختبار حيكون شفوي وحيكون تحريري، وحتكون 50% من الدرجة على الاختبار التحريري، و 50% على الدرجة من الدرجة على الاختبار الشفوي فيما سبق حفظوه من القرآن الكريم. انتوا كل اسبوع بتاخدوا صفحتين معايا. وصلنا الى قول الله تعالى ويسلموا تسليما، مش كده؟ اختبار الحفظ للقرآن الكريم هيكون عليه نص درجة، يعني 50% من الدرجة الكلية، لكن هيكون توزيعها على الآتي. هنفترض انها من 10، 6 درجات على الحفظ و4 درجات على نطقك واحكام التجويد فيما سبق لك دراسته. معوش بقى ما حاخذكش على المد ولا على القلقلة ولا على التفخيم ولا على الترقيق ولا على مراعاة صفات الحروف وما شابه ذلك. الذي حاخذك عليه ما درسته من اول الاستعاذة والبسملة لغاية حكم النون والميم المشددتين. اظن كده ما فيش حد عاوز بقى مني حاجة. ايوه، يبقى اذا عرفني في التسميع 6 درجات على القرآن و4 درجات على ايه؟ على التجويد. يعني ليه؟ كفايه عليكم درجة نص على التجويد التحريري، فهنقلل شوية هنا ونصل القرآن شوية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والميم ان تسكت